ارجعوا إلى أبيكم. طيب المناجاة تقتضي مناولة كلام، ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، ما فيش قال لك ما هو مدام الكبير وحسم المسائل وقالها ما نقدرش بقى نقول حاجة خلاص. طيب نعمل ايه يا كبيرنا؟ قال ارجعوا الى ايه؟ الى ابيكم. قولوا له على القضية بصدقها كده، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق. زي ما حدث. طب وكيف حكم بانه سرق؟ بواقع الامر زي ما الناس قالوا، ما يعرفش ان ابنك سرق، واحنا ما قلناش جزافا، ما شهدنا الا بما علم، وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم انهم دسوا الصواع في ايه؟ في رحله، ما نعرفش القضيه دي، انما احنا خدنا الصوره الايه؟ او التهمه اللي امسك الولد بسببها. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، وما شهدنا الا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين حتى نعلم ان دي حيله ودي مكن، ما نعرفش الحيلة، او ما كناش نعرف انه هيسرق، او ما كناش نعرف الحكايه دي. وديا تدخل في الاحتياط اللي ابوهم قاله، قال الا ان يحاط بكم، يعني ان يوجد سبب مانع قهري فوقكم. ده من السبب القهري ولا لا؟ سبب قهري. فان كذبكم لان انتوا سلوكوا سوابق وياه مش صح، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني إن كنت تريد تأكدا من صدق قضيتنا في قولنا إن ابنك قد سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فاطلب أدلة أخرى. الأدلة الأخرى من الذي يحكم فيها؟ احكم بقى الحته اللي احنا كنا فيها والضجه اللي حدثت والموضوع اللي كان قدام. ايتها العير انكم اذن مؤذن. ما انا اذن مؤذن يعني ايه؟ يعني قالها بالعلن يبقى كل الناس سمعوا. والعير اللي كانت معانا ماشيه في الطريق وراحه وجايه، وهم يعرفوا ايه القضيه دي. قولهم واسال القريه التي كنا فيها. كثير احنا قلنا الاحداث تحدث من فاعل ومن مفعول يقع عليه، ومن مكان يقع فيه، ومن زمان يقع فيه، ومن سبب يوجبه، ومن قوة تنهض به. كل فعل عايز الحكايات دي كلها. امرار نشوف الحدث القوي ايه، الحاجة القوية ايه، هنا المكان، فنسب الفعل الى مين؟ الى المكان. واسأل القرية. القرية هي شوية المباني والبتاع، يسأل القرية لك واسأل القرية، والمراد واسأل ايه؟ اهل القرية. اسأل ايه؟ واسأل أهل القرية. طب اشمعنى قال واسأل القرية وبلاش أهل القرية؟ أم قال لك ده المسألة كانت واضحة لدرجة إن الجماد يعرف عنها، يعني مش مسألة بيننا وبين حد. أو أنت نبي ويوحي الله إليك ما تشاء، فخليه بقى يخلي الأرض تقول لك إن ده حصل، ما أنت نبي بتخرق لك الله. واسأل القرية. وبعدين قال واسأل العير. العير كمان، العير اللي هي المطايا، النياق او الجمال او الحمير او البغال اللي بتشيل الايه، اسمها الايه دي، اسمها العير. واسال القريه التي كنا فيها. قريه، طيب ده هم كانوا في مصر. اما قال لك ما يجوز ان دي قريه زي ما احنا بنعمل دلوقتي اماكن، هم قعدوا يفتشهم ويعملهم، وبدا بعوائيتهم يعملوها بعيد عن الايه، عن العمار شويه. ليه؟ لانه بيبقى امر واضح ومحدش يقدر يتسلل، واللي مش عارف ايه يقدروا يضبطوه، زي ما النقط اللي بتتعمل عشان الجمارك وعشان بتاع بره دي في الايه. اسال القريه التي اي التي حدث فيها الايه، حدث فيها التفتيش. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. كرروا تاني الصدق ليه؟ ام قال لك لانهم قالوا الاول وبعدين جايين، ما كنتش هتصدقنا اسال دي، واحنا مطمئنين الى شهادتهم لاننا ايه، لانه لا يطلب شهاده الغير على ما فعله الا الانسان اللي فاهم ايه، انه صادق. انما ما كانش صادق يعمل ايه، يزوغ من الايه، من الشهاده. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون،

ولم تبلغ سن أبيك إسحاق، تهشمت يعني بقيت إيه زي ما نقول مهكع خلاص كده، وده انت لسه ما وصلت السن أبوك إسحاق، أبوك إسحاق لسه وكان فتوة. قال إنما هشمني يوسف. فعتب الله عليه هذه الكلمة، قال أتشكو ربك لخلقه؟ فرفع يده وقال خطيئة أخطأتها يا رب فاغفرها لي، قال غفرت لك. ولذلك حاول إنما أشكو إيه بس وحزني إلى مين، يبقى التولي علشان إيه، علشان يعني نفس عن نفسه الكلمة ولا يبقاش حد سمعها، يبقى أتنه ما يشتكيش للناس، بيشتكي لمين إيه؟ لربه. وتولى عنهم وقال يا أسفة، ساعة ما تسمع يا أسفة أو يا ويلتا أألد وأنا، ساعة ما تسمع نداء لشيء محزن وحزناه وأسفاه ومصيبته، أنت بتنادي المصيبة ولا بتنادي الأسف؟ قال لك إيوة، في ساعات تضيق النفس بالأحداث يقول يا هم هذا أوانك فاحضر، يا أسف يعني يا أسف ده إيه أوانك اسعفني وتعالى. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. الله، برضو يوسف ده الكلام دلوقتي في أخوه، والكلام في الكبير، والكلام قال لك آه أسفا على يوسف، لأن يوسف قاعدة المصائب دي كلها، مش هي الحكاية الأصل فيها هو وأسف على يوسف واللي جرته حدثته عليه، يعني دي تبقى فيها بين مين اتخذ بسببه، الكبير قاعد برضو بإيه بسببه، يبقى قاعدة المصائب مين؟ أو يا أسف على يوسف لأن أخوه بنيامين لما راح كان أشبه الناس به، فكان بيرى فيه مين؟ بيرى فيه إيه يوسف، فلما راح ابتدى برضو يبقى فيه حاجتين اتنين، طاقة لبنيامين وطاقة لمين؟ للي كان بيمثله بنيامين اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، ابيضت هي العين فيها بياض وفيها سواد، يبقى ابيضت يعني اللي كان بتشوفه سواد بقى ايه، مثلا اذا غرورقت العينان بالدموع تيجي الدموع كده تروح عامله ايه غشاء على السواد، يبقى يبدو ابيض او من كثرة ما ايه ما بكى. وبيضت عيناه من الحزن، لكن هو كظيم برضو كظيم الايه والحزن والبتاع انفعالاته عاطفية محدش يقدر يمنعها، إنما الكلام النزوعي هو اللي نؤخذ عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لإبراهيم إن العين لإيه القلب إيه، وإن على فراقك يا إبراهيم لإيه لمحدود، لأن الله لا يريد من الإنسان أن يكون جلمودا، أن يكون صخرا لا ينفعل للأحداث، لا ينفعل للأحداث، لأن هذا لون يجب أن يكون في إنسانيتك، لأن هذه عاطفة الله يريد أن يبكيها بس يعليها، يبكي العاطفة، أن الله خلق في الإنسان عواطف وغرائز، لو مش عايز العواطف دي ما يخلقهاش فينا، لو مش عايز الغرائز ما يخلقهاش فينا، إنما هو عايز الغرائز لمهمة والعواطف لمهمة، ساعة ما تيجي المسألة تخرج عن مهمتها يقول له لا المنهج بقى يهذب لك الإيه، يهذب لك المتاع الغريزة، غريزة مثلا الاستمتاع بالأكل يقول لك ايوه بس خدها على قدها، ما تبقاش نهم ما تبقاش شره، غريزة حب الاستطلاع وانك تعرف زيا وتعرف دي وتعرف دي، بس ما تخليهاش تجسس على الناس بقى وتقعد تعمل لها مش عارف ايه مثلا، يبقى فيه غرائز الله يريد، وانا غريزة الجنس وهي استبقاء النوع، ده موجود علشان نستبق النوع ونجيب الاولاد والذريه والسلالات، انما ما تعملهاش انطلاقات وحشيه بقى الله، اذا فالغرائز تفضل والعواطف ايضا ايه، لان العواطف دي هي اللي حدثوش العيل امور العيل الصغير يخليك تعطف عليه وتطبطب وتعمل مش عارف ايه، ما نموتش العواطف دي انما ايه نعليها بس. فهو كظيم يعني ما عندوش عمليه ايه نزعيه ياخدها على ايه على قدرها، وكظيم ماخوذ من كظمت القربه، القربة لما تملي مية كده وبعدين نسيبناها تسيح الماء نعمل ايه، نروح ربطين البتاع دي كزمنها عشان ما ايه ما تلقى ما يطلعش المية. فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، مين اللي قال بقى؟ طب ده هو تولى عنه وبعد وراح وقال كده، وبعدين وأسف على يوسف، ساعة ما قال وأسف برضو حتى انك تذكر يوسف برضو هتفضل على الحكاية، حتى انك تذكر يوسف لما تموت هي معناها كده، حتى انك تذكر يوسف لما تموت الله، يبقوا سمعوا واسف على يوسف، امال تولى عنهم ليه؟ قال لك لا ما هو في اولاد تانيين واولاد الاولاد والعيله والدنيا هم دول بقى اللي ايه اللي قالوا له. قالوا تالله تفتأ اي لا تفتأ اي لا تزال تذكر يوسف وما حدث منه حتى تكون حرضا. والحرض هو المشرف على الهلاك او تكون من الهالكين. يعني يوصلك الاول مرحله ايه تشرف على الهلاك وبعدين ايه تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. شكايه الامر الى الله لون من العباده لله، لان الاعلى اذا اصاب الادنى بما يراه سوء يتفرع الادنى الى نوعين، نوع يتودد الى الاقوى ويتعطفه ويلين له ويستغفره ويستميحه، ونوع اخر يتابى على المبتلى يقول يعمل اللي يعمله فيه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لأن لما يجي البأس وتتضرع إلى الله يبقى البأس غسلك من أشياء ورجعك إلى الرب اللي تعرف إنه مش هيزيل عنك البأس الأول. انما واحد بقى يتنح زي ما واحد مثلا يقول لك ايه انت جيت يا اخويا في المصلحه دي الرئيس بتاعنا صفته كيت وكيت وشديد ما بيخليش حد ياكل في المكاتب ولا يقرا جرنان ولا يقابل حد ولا يشرب قهوه ولا بتاع كله، وعايزك تيجي من الساعه كذا للساعه كذا، يقول يا اخويا ياخد اللي ياخده، كان عايزنا من الساعه كام؟ يقول لك من الساعه 8، قول من 8 الا 5 هكون هنا من الجرايد، هبقى اقرا الجرايد في البيت. الله، يبقى معناها ايه يعني؟ ان ولا اجعل لنفسي ذل عنه اكني دم. فاذا الاستعلاء على محدث الاحداث لون من الكبرياء. ربنا عايز لما يصيب واحد مصيبه يتأول. ولذلك سيدنا علي لما دخلوا عليه وهو شويه عنده وعكه فوجدوه بيتأول، اه مش عارف ايه، قالوا له يا ابا الحسن تتوجع؟ قال انا لا اشبع على الله، انا هعمل على ربنا فتوه يعني. ايه الحكايه؟ زي ما يجي واحد كده اقوى منك ويمسكك كده وبده يبين لك انه قوي عنك، يمسكك يجدد ايدك، تقوم ان كنت اود نصيحه تقول له لا حسب على حدك، انما تقول له ايه يعني؟ يبقى اذا فيه تأب على محدث الاحداث وفيه ايمان بمحدث الاحداث وتقعد تتلطف. قال انا بشكو بس وحزني الى ايه وانا اعلم من الله ما لا تعلمون. انا عارف ان دي عباده، ان دي ايه؟ ان دي عباده، واعلم من الله ما لا تعلمون. وقالوا بقى ازاي يقولوا اسف على يوسف؟ وده ما كان يجي كما علمنا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قال لك ده دي من الاشياء اللي ربنا خص بها امه محمد. الدعوة دي يا رب أشياء خاصة بها أمة مين؟ أمة محمد. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أولا المسألة مش مسألة يوسف وأخوه، ده بقى ثلاثة، جاب من يوسف وجاب أخوه. قال لأن دولي هم المعسكر المناهض للجماعة اللي ورا بعض دول، فدوكم وإن ما كنتش أنا أقول لهم عن أخوكم هيدوروا هم عليه، إنما ده المعسكر الضعيف التاني. أدي واحد. شيء آخر أن الكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي موجود باختياره بعيدا عن أبيه، إنما دوك موجود بحكم، فدوك هيجي في اي وقت معلش، سأل انه ده كبير ويقدر يحتال على الامور وهو الى اخره. فاللي بيهم مين؟ اللي هو يوسف ومين؟ طب اذهبوا فتحسسوا. تحسسوا من الحس، والحس يجمع على حواس، حواس كتيره، والحواس هي منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية. يبقى كلمة فتحسسوا يعني إيه بقى؟ أن أعملوا كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقة، ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا روحنا وتحيلنا وعملنا، برضو لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمة، ويقولوا لا كرب وأنت رب. الأشياء اللي تعز عليك بقانونك إلجأ إلى مين؟ إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة، يعني وقف بين إيدين رب، لا رب دي فوق أسباب ما اقدرش عليها، يقوم ما ينتهيش بالسلام إلا وقد إيه فتح عليه بالإيه بالحل، وجربوها في أي شيء يصيبه. ولا تيأسوا من روح الله، إنه أي القضية المبدأ اللي يجب أن يسير عليه المؤمن، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي ملوش رب هو بقى اللي ييأس. ليه؟ قال لك لأنه استعمل كل أسبابه فعجزت وملوش رب، يبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى لازم ينتحر. مش ده اللي بيحصل؟ انما المؤمن ما ينتحرش ولا برضه ليه يا رب، ليه يا ربي يعني لا كرب وانت رب، ليه يا ربي خلصني منك، ليه يا ربي خلصني زي انا معه ان شاء الله. اذا لا ييأس من روح الله الا الايه؟ ليه؟ ام قال لك لان لما يكون عندك اشياء الاسباب التي اعطاها لك اكدت، انما بقي معطي الاسباب يجيب لك بلا اسباب. ولذلك من حيث لا يحتسب، يعني ايه؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش داخله في حساب. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون.